إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع أحمد إسماعيل محمد الأسعد من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: إنني أحافظ على السنن الراتبة، ومنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وقد دخلت لأصلي الظهر، وقبل أن تقام الصلاة صليت ركعتين وأقيمت الصلاة، فظننت أنني سوف ألحق بالجماعة قبل انتهاء الصلاة، فقال لي زميل بعد انتهاء الصلاة: إذا أقيمت الصلاة لا يصح لك أن تنشغل بالسنة. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: أصلاتان معا؟ غير أنه إذا كان الشخص يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة ولم يخشى فوات الجماعة فإنه يتمها ولم يقطعها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا ما يراه بعض الفقهاء. والفقهاء أيضا من يرى أنه إذا لم يخف الذي يصلي النافلة السنة القبلية كما هنا في السؤال أو صلاة تحية المسجد، إذا لم يخف فوات الركعة الأخيرة ليكمل النافلة. وقيد بعض الفقهاء ذلك بما إذا لم يخشى فوات الركعة الأولى كأن يفوته الركوع مع الإمام، غير أنه أجيب على ذلك يعني أن الحجة في التنازع يعني السنة، طالما أن السنة نصت ويجب التقيد بما جاء في السنة ويعني الأحاديث واضحة، فمن ثم من كان يصلي النافلة وقيمة الصلاة له أن يقطعها وأن يدخل مع الجماعة. يقول ابن قدامة: لأن ما يدركه المصلي مع الجماعة يعد أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل 27 درجة. فضيلة الدكتور سيف، سائل يسأل فيقول: دخلت المسجد والجماعة قائمة حال الركوع ونسيت تكبيرة الإحرام وكبرت أثناء الركوع، فهل تصح صلاتي هذه أم أقوم بإعادة الصلاة؟ تكبيرة الإحرام كما نعلم ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: تحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير أي تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم أي خروج منها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مما تكبيرة الإحرام ركن، وكذلك القيام مع القدرة، جاء في المغني بن قدامة: عليه أن يأتي بالتكبير قائما، فإذا انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته، إلا أن تكون نافلة لسقوط القيام فيها أي في النافلة، يعني من الممكن للقادر على القيام أن يصلي قاعدا. ويحتمل ألا تنعقد أيضا، لأن صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يأتي التكبير قائما ولا قاعدا كما في السؤال، من ثم لا تنعقد، يحتمل ألا تنعقد الصلاة بهذه الصورة. ويرى بعض العلماء أما نسي تكبيرة الافتتاح أي التكبير أجزأته تكبيرة الركوع، جاء في قدامة وقال سعيد بن مسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي من نسي تكبيرة الإحرام أجزأته تكبيرة الركوع. والأخذ برأي الجمهور أحوط، إذ تكبيرة الإحرام ينبغي أن تؤدى أثناء القيام بحيث يسمعها الشخص، لأنها ذكر. هل هذا ذكر القيام؟ ومن ثم يدخل في الصلاة بهذه التكبيرة. هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما حكم كفارة اليمين إذا تكرر الحلف على شيء واحد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلى آخر الآية الكريمة. فإطعام 10 مساكين غداء وعشاء أو كسوة هؤلاء 10 أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الأمور 3 لأن كان فقيرا لا يملك تحصيل 1 منها، فإنه ينتقل إلى الصوم، حيث يؤمر بصيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعة، فمن لم يستطع فلا بأس أن تكون متفرقة. فإذا تعددت الأيمان على شيء واحد فعليه كفارة واحدة ما دام المحلوف عليه واحدا، هذا إذا كان في مجلس واحد، بأن قال مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، حيث يحمل الحلف في 3 والثالثة على التأكيد. فإذا تعدد المحلوف عليه فإن الكفارة تتعدد، مثل أن يقول: والله لا أدخل هذه الدار، والله لا أكلم فلانا، والله لا أسافر في هذه السيارة. فإن حنث وجب عليه 3 كفارات حتى ولو كان الحلف في مجلس واحد، وذلك لاختلاف المحلوف عليه. فإن كرر اليمين في مجالس متعددة وكان المحلوف عليه واحدا، بأن قال مثلا: يوم الخميس والله لا أكلم زيدا، وقال يوم الجمعة والله لا أكلم زيدا، وقال يوم السبت والله لا أكلم زيدا، فحنس في هذه الأيام فعليه كفارة واحدة. يقول الإمام القرافي: لو كرر اليمين على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس له كفارة واحدة، وذلك لأنه يحمل على التأكيد في الأيمان التالية لليمين الأول. قال الإمام القرافي بأن أصل اليمين لتأكيد المخبر عنه، فلما كان أصلها للتأكيد حملت عليه عند عدم النية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان،